لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين. حساس يفسر القرآن، لا إكراه في الدين. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، لكن بشرط ألا تدخل دين الإسلام. انت حر، وانت برا انت حر، لا يجبرك أحد على اعتقاد الإسلام ولا اعتناق. انت نصراني كن نصراني، انت يهودي كن يهودي، انت في أي ملة كن كما تحب، لكن اعلم أن الإسلام دين له حدود وله أحكام. فمن أحكامه الثابتة التي أجمع عليها أهل العلم أن من دخل الإسلام طواعية، ليس قسرا، لا يحل له أن يرتد عن الإسلام، فإن فعل ذلك فحكمه القتل. عذبك تدخل بهذا الحكم اهلا وسهلا، مش عذبك مش ناقصين بلاوي، مش عايزينك. هذه حكم الاسلام، لا اكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ما نعلم احدا اجبر على دخول الاسلام، انما كان يترك. العرب الاولون كانوا اقواما شجعان يتميزون بقوة القلب والارادة واتخاذ القرار، يعرضون عليه الاسلام فيأبى. فما نعلم احدا قتل لمجرد انه كافر، ولا يحل لاحد ان يقتل احدا لمجرد انه كافر. في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: اصابت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني حنيفة قبل نجد يقال له قمامة ابن أثال، وكان سيدا في قومه. خيل النبي عليه الصلاة والسلام أسرت قمامة وجاءوا به وربطوه في سارية من سواري المسجد، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال سل ما شئت تعطى. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل رجلا ثمنه غالي. كان سيد قوم. وإن تنعم، أي تعفو عني، تنعم على شاكر، وإذا أردت المال سل ما شئت تعطى. فتركه إلى بعد الغد، ثم جاءه فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال سل تعطى. فتركه إلى الغد. ثم قال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ما قال، قلت لك. فقال أطلق ثمامة. في رواية أنه عرض عليه الإسلام فأبى، قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فخرج حتى وصل إلى مكان ماء فاغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله ما كان أحد أبغض إلي قط من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك قط، فصار دينك أحب الدين إلي، وما كان أبغض إلي من بلدك قط، فصار بلدك أحب البلاد إلي. وإني خرجت لأعتمر فأخذتني خيلك، فبما تأمرني؟ فقال له خيرا، وأمره أن يعتمر. فجاء مكة فقالوا له صبوت يا ثمامة؟ فقال لهم لا، ولكني أسلمت، والله يا أهل مكة لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين قائم على الإقناع، لا نجبر أحدا أبدا على الدخول في دين الإسلام، لكن إذا دخل الإسلام هناك أحكام. هؤلاء يريدون حرية الكفر، مسلم يكفر هو حر، لا إكراه في الدين، لا يصلي لا إكراه في الدين، لا يزكي ولا يحج ولا يصوم لا إكراه في الدين. من قال هذا من علماء المسلمين؟ ما قال هذا أحد قط، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا الخطل، إنما يقوله السكارى والحشاشون.